اللهم إنا نشكو إليك ضعف إيماننا وكثرة تقصيرنا واشتداد الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا، فاللهم أعنا على ذلك ووفقنا للحق والهدى، وأعذنا من الباطل والردى، أعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبنصر منك تقدره، وبسلطان حق تظهره. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة خاتم النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.